مثلا آخر الليل بعد طلوع الشمس حينما يتفرق الحجاج عن الحرم يخف المطاف، اللي يحب يتزوج يمكن الحين ذاك أنه يطوف ويعني يتزوج من أفعال قصير. بالمناسبة لا يجوز الطواف بالحجرة النبوية التي دفن بها الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا، الطواف بها بدعة. ولا يجوز الطواف بأي قبر من القبور الأولياء الصالحين يعني الأضرحة، ما يجوز الطواف بها أبدا بدعة. الطواف ما يصح إلا بها البيت المطهر فقط، ما في في العالم كله بقع يطاف بها إلا في هذا المكان فقط، هذه قبلة المسلمين أحياء وأموات. المسلمون يتوجهون إلى هذا البيت المبارك في كل يوم 5 مرات صلواته المفروضة، وكذلك أيضا توجهون إلى حال صلاة النافلة، وهكذا في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها في الجنوب والشمال. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. والسنن التي تعمل في الطواف، طب بالنسبة للطواف القدوم أو العمرة الانطباع وعرفتموه، وكذلك أيضا الرمل مقارمة الخطى مع الإسراع. أما أيضا في طواف القدوم وفي غيره فيسن استلام الحجر الأسود تقبيله إن أمكن، وإن لم يمكن تستلمه بيدك وتقبل يدك، أو تستلمه بشيء في يدك كالعصا والمحجر تقبل ذلك المحجر، أو تشير إليه بالتكبير ولا تقبل يدك. وبالنسبة لطواف للركن اليماني يسن استلامه، قوله عليه الصلاة والسلام إن استلام الركن اليماني يحط الخطايا حطا، وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام بطوافه، كان يستلم الحجر والركن اليماني، وذلك لأنهما على قواعد إبراهيم. أما الركن الشامي والعراقي فهذه ما تستلم لأنها ليست على قواعد إبراهيم، لأن جزء من البيت كما بينت لكم من قليل في الحجر مع الحجر، فلهذا ما تستلم. وعلى كل حال العبد المسلم مأمور باتباع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا مجمل ما يتعلق بالطواف من الأحكام. وأختم بهذا الدعاء المبارك، اللهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل عمل الجميع خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يوفق المسلمين حكاما ومحكومين إلى العمل بما يرضيه وإلى تحكيم شرعه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده وأمينه على وحيه حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، والله أعلم. هل يطوف الآن الأسئلة لكن بانتظام، طواف العمرة يجزي عن طواف القدوم؟ طواف العمرة أصله المعتمر ما له طواف قدوم، طواف عمره بس، طواف عمرة يعني فيش طواف قدوم، أي هو طواف العمرة يعني يجزي عن القدوم. نعم نعم شكرا. العمرة تنفع تانية للمسجد التحريم؟ نعم حتى غزي عمر العمرة تانية بعد العام العمرة يعني عمرة تلمين تولد والذكر متوفين ولا حيين؟ اهداء متوفين بس بخلي خلص هي موجودة بس كبيرة ما تقدر تجي؟ تعبان ما في مانع بس تحرمنا من التنعيم يا ابن الاحرام من التنعيم بالعمرة هي نعم ان شاء الله تطوف وتسعى وتقصر نعم تطوف وتسعى وتقصر من التنعيم بس تحرم طب ولو كانت فيها قوة تيجي يعني ما ينفع؟ لا أو الزوجة؟ لا لا جزء الزوجة ما تنفع؟ إذا كان المعتمر عنه قادر إلى أن يأتي وهو لم يسبق أن يعتمر لابد يجيه يعني ما يجوز إن إهداء العمرة غير قادر متي لا يجوز إهداء العمرة أي نعم لحي قوي أي قوي هذا يأتي ويحج عن نفسه لا يجوز ويعتمر عن نفسه يعتمر عن نفسه لكن تدعو له إن شاء الله تدعو له في طوافك إذا كان تدعو له في كبير السن بالسعي تدعو خلكم معي نعم تدعو له في عرفة في أي في حرم نعم. ما في هذا مانع الدعاء تدعو لنفسك ولوالديك نعم. لكن السؤال لا يجوز إهداء العمرة للأحياء الأقوياء نعم نعم بس إذا كانوا أحياء وأقوياء لكن لا يملكون نفقة المجيء إلى هنا حتى ولو كان ينتظر حتى يغنيهم الله لا لكن لو كان ما يستطيعون الحج ولا العمرة جاز الحج عنهم. والدليل على هذا أن امرأة من خثعم لقيت النبي عليه الصلاة والسلام حين منصرف من مزدلفة إلى منى لحجة الوداع، فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله الحج وهو شيخ كبير لا يطيق الركوب على الراحلة، أبا حج عنه؟ قال: نعم. دل ذلك على أن الحج عن العاجز جائز، كذلك العمرة، أما القوي لا يحج بنفسه. شيخ. نعم. الشيخ. نعم. عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول فيما يخص في السعي. إيش؟ السعي. نعم. بالسعي. شيء مالو. حين الإنسان يخجوريح هل يعاود الوضوء أم لا؟ هذا السؤال. والسؤال الثاني. بالنسبة للسعي ما يشترط له الطهارة. يستحب له. أقول يستحب له أن يعني يتوضأ. ولو خرج من ريح وذهب إلى زمزم أو مكان يتوضأ وعاود ما لمال. لكن لو طاف أيضا على غير طهارة، لو سعى. سعى سعى. لو سعى عارف. لو سعى على غير طهارة يصح صح سعيه. لأن السعي ما يشترط له الطهارة. بل تستحب. صح. سؤال ثاني. عندي عائلات دخلوا بالحجة حرمين، بقين حرمين. هل يجوز لهم أن يبدلوا الثياب بتاعهم؟ يسأل الأخ ويقول: الشخص إذا كان محرم رجلا أو امرأة واستمر في إحرامه وأراد أن يبدل إحرامه بثياب أخرى لا مانع من هذا، سواء كان رجل أو امرأة، له أن يبدل إحرامه بإحرام آخر، وله أن يغسله، ينظف الإحرام يغسله، ولكن لا يمس طيبه، يعني لا يطيبه، وإنما يغسله بالماء الصابون، لكن الصابون غير مطيب، الصابون التائد أو غيره، يعني ما في مانع. وللمحرم أيضا أن يستحم، الإنسان حال الإحرام له أن يغتسل بالماء، ولو اغتسل بالصابون ما في مانع، بس يكون صابون غير مطيب، غير مطيب، صابون مطيب ما ينفع في الإحرام. تحلل من إحرامه في العمرة دون أن يقص. عليه أن يقول شخص يقول تحلل من إحرامه، طاف وسعى يعني، ها؟ طاف وسعى وتحلل ولم يقص. شخص طاف وسعى ولم يقصر ولبس ثيابه تحلل من إحرامه، هذا عليه أن يعيد لبس الإحرام مرة ثانية ثم يقصر أو يحلل فورا. لا يجوز له بعد أن يعلم أن يبقى عليه المخيط، يعني لا يزال محرم الآن، ولو بقي عليه المخيط بعد العلم كان عليه فدية يطعم 6 مساكين. لو كانت المرأة سؤال. نعم. أنا خشيت الميقات يغير إحرام. إيه؟ قال لي عليك هدي، فاشتريت الهدي وضبحته، هل تاني نعمل شو تاني نعمل إحرام نجي هنا البيت الكعبة نطوف ولا نمشي الحج؟ أنت أحرمت بعد الميقات؟ عدت الميقات وما أحرمتها. ولا الحين ما أحرمتها؟ ما أحرمته، قال لي عليك سعي طوال، اشتريت السعي وضبحته. آه. هاي. تحرم من إيه؟ تحرم من إيه؟ نحرم من مكة ونمشي الحج، مش كده؟ ما أطوف هنا. سمح بعد الحين، بعد نمشي الحج نجي نفك الإحرام نحتمر ولا بالإحرام بتاعي بتاع الحج نحتمر؟ لا العمرة بعد الحج، لكن لو تعتمر بعد الحج. ويجوز لك الآن تذهب للتنعيم وتعتمر منه الآن. يجوز إذا حبيت تأخذ عمرة ما سبق أن اعتمرتها؟ سبق اعتمرتها. اعتمرتها؟ أي. إذا حبيت عمرة الآن تطلع التنعيم تحرم منه. نحتمر بعد الحج. بعد الحج بس تروح التنعيم. تحرم من التنعيم. بس أنا حج حتى ما بعد ما تخلص الحج كله. أي. تأخذ العمرة. بعد ما نخلص الحج حتى إيه؟ نمشي تاني نحرم من ورا ونجي. تحرم التنعيم خارج مكة. قريبة. قريبة. تاكسي ياخذ في الحج طبعا نحرم من هنا. من هنا نعم. من مكة. حتى من حتى مكة من مكة نعم. يوم التروية الشيخ. نعم ماله. يخرج متى من مكة وإلى أي مكان يذهب إلى عرفات ولا إلى منى؟ يسأل الأخ ويقول: الحجاج يوم التروية يوم الثامن إذا أحرموا متى يخرجون وإلى أين؟ هذا السؤال. الجواب: يخرجون الضحى يوم الثامن، الضحى أو الصباح الباكر قبل الشمس، إذا طلعت الشمس اغتسل الإنسان ولبس إحرامه ولبى بالحج وتوكل على الله. السنة أن يذهب إلى منى، هذه السنة اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أنه توجه إلى منى وأقام بها يوم ثامن، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بات ليلة 9 في منى، صلى الصبح، فلما طلعت الشمس توجه إلى عرفات، هذه السنة. ولو ذهب الحاج يوم 8 إلى عرفة صح عمله وفات عليه السنة، فات عليه الأفضل. والأولى للإنسان الحجاج أن يبتدوا بنبيهم عليه الصلاة والسلام. أنت واحد فلوسه راحت وعليه إيش؟ واحد فلوسه راحت. راحت فين؟ يعني راح واحد منه ينفع يستلف من سبيل المعام ويعمل هد؟ يسأل الأخ ويقول شخص نقوده سرقت، هل يقترض من إخوانه لسداد ما يحتاج من النفقة؟ ما في مال، ما في شغل. إذا وجدت من يقرضك هذا طيب من زملائك وربعك. إذا الأفضل هنا أن يهدي ولا يسوق؟ والله الأولى أن يهدي. الأولى؟ إيه، لأنه قادر إن شاء الله إذا راح البلد يعطيه. لغير الحاج أن يصوم التسع الأول من ذي الحجة. بالنسبة لغير الحاج، لا، أول شيء يسأل الأخ عن صيام تسع ذي الحجة بالنسبة لجميع المسلمين حجاجا أو غيرهم، المشروع في حقهم، يعني يستحب لهم أن يصوموا تسع ذي الحجة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بذلك بشيء. لكن الحجاج استحب لهم أن لا يصوموا يوم عرفة، لأن النبي عليه يكون أنشط لهم على الدعاء والذكر، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة مفطرا. كذلك أيضا اليوم الثامن ما ينبغي الإنسان أيضا أن يصومه نفلا، لأنه أيضا سينتقل إلى منى، والتنقل في هذه الأيام في صعوبة نظرا للحر شدة الشمس، قد يعني يتعب الإنسان، ولكن يصوم يوم الأيام الأخرى إلى أحب يصوم يصوم. أما من كان في غير مكة، أما من لم يكن حاج، فإنه يصوم تسع ذي الحجة بما فيها يوم عرفة. الأفضل لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة، لقوله عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن صيام يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا فضل عظيم ما يفرق فيه إلا إنسان ضعيف الهمة. العام فالرجل الرجل المؤمن المحب للخير ينتهز المواسم والفرص، ما يتركها تمر تضيع، بل كل ما مر عليه فرصة أو مناسبة فاضلة بذل ما يستطيع بها من الخير. ويوم عرفة يوم فاضل، يقول عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، أو أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. هو يوم عظيم ينبغي للمسلمين عموما انتهاز هذا الموسم، الحجاج في عرفة وغير الحجاج في بلدانهم وأوطانهم، يعني يعظمون هذا اليوم، الصيام، تلاوة القرآن وسائر الأعمال الأخرى، الصدقات، فعل الخير، التشبيح، التهليل، التكبير، الذكر إلى آخره. نعم سؤال فيها سبعة اشتروا الفدي وذبحوه النهار صح ولا مو صح؟ يعني اشتروه النهار وذبحوه النهار حتى من كانت تبين والله ليش عملوا بالعمرة هم ساعوا وطافهم وساعوا وراحوا اشتروا الفدي السبعة كمان وذبحوه النهار صح الكلام بدليل الآية استنى يقول النبي عليه الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام حج على قدم مكة صبيحة يوم الرابع من الحجة وأقامه وأصحابه بالأربعة بمكة هنا ومعه مساق الهدي معه من المدينة 63 بدنة وأتى علي رضي الله عنه من اليمن 37 أصبح الجميع 100 بدنة ولم يذبح النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الرابع ولا اليوم الخامس ما ذبح إلا يوم العيد ومعلوم أنهم كانوا محتاجين للحم ما شد حاجة منا الآن ومع ذلك ما ذبح كل يوم 10 ولا 20 وزعها على أصحابه وعلى البقرة لا بل أمسك عن الذبح حتى يوم العيد وقال عليه الصلاة وذبح يوم العيد وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا هذه واحد ثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال في الأضحية إن الذبح لابد وأن يكون بعد الصلاة صلاة العيد قام خار البراء بن عازب رضي الله عنه وقال يا رسول الله ذبحت أن أصلي قال شاتك شات لحم يعني ما تجيك الأضحية قال عليه قال يا رسول الله عندي عناق أحب إلي من شاتين عناق صغير قال تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعد ولا أعرف أن أحدا من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ذبح قبل يوم العيد ولو كان خيرا لسبقونا إليه فدل ذلك على أن الذبح قبل العيد لا يجزي وعلى من يدفع جنون وعلى من ذبح أن يعيد يوم العيد وهذا الذي ذبح الآن إن شاء الله يكون صدقة ولا يزيد في دفع الفلوس دلوقتي يا فضيلة الشيخ أما دفع الفلوس خلوكم معي دفع الفلوس للبنك أما دفع الفلوس للبنك أيوة. فهذا لا يعني أنهم يذبحون الآن هم عندهم تعليمات من المسؤولين عن الحج أنهم ما يذبحون إلا يوم العيد يعني يذبحون الهدي يوم العيد 3 أيام اللي بعده هذا التعليمات اللي عندهم فكونك سلمت لهم الدراهم الآن أيوة. لا يعني أنهم يذبحون الآن مثل ما لو كان لك وكيل عمدته يشتري لك هدي وعطيته الدراهم اليوم لكن هو يعني يذبح نعم اليوم نعم نعم لا أنت قلت يا ابن فلان أنت وكيل يعني هذا صحيح أي نعم إن شاء الله صحيح الأفضل إيه الأفضل الدفع اليد ولا الدفع الأفضل أن الإنسان يتولى الذبح بنفسه ويشهد الهدي ويطمئن على أنه ذبح ويأكل منه ويهدي ويتصدق هذا هو الأفضل صحيح. لكن مع الزحام العظيم وحرارة الشمس وأن الناس يذبحونه ويذبحون ويتركونه هباء منثورا فرأت الحكومة وأنها تعمل هذا المشروع حتى يستفاد من لحوم الأضاحي وتجمع هذه اللحوم وترسل إلى المحتاجين من بلاد المسلمين يعني يعمل لها يعني نظام توزيع براد ما يعني يجعل فيها برادات سيارات طائرات مكيفة لهذا الغرض تسمعون الآن طائرة وصلت طائرة من كذا إلى كذا وصلت طائرة فهو هذا ينتفع بها أولى من أنه يحفر لك التراب ويدفن. أو تفسد أيضا. نعم. وهم يوزعون أيضا قسما من في مكة. لأن أصل هدي يكون لفقراء الحرم. نعم. لكن أيضا هم يجمعون يعني يجمعون بين الأمرين بين الحسنين. يوزعون هنا وينشرون هنا. أهم من نعم. ايش؟ انت عليك حرامك؟ انت حرامك عليك ولا متمتع؟ بالحج خير ان شاء الله. اكيد ايش؟ عندك راسي ولا ما عليك شيء. لا. لا ما في ها؟ ما في شيء؟ ما في شيء. لا ان شاء الله ما في شيء. نعم. طب لو صمم الواحد وبعدين نفكر وش هو خمس شوارق. نعم. دعم الطير. ها؟ دعم الطير. طير حمامه دعم الطريق. اه. علي شيء؟ انت محرم؟ وانا محرم. في الطريق في الشارع. ومات. ماتت؟ وانت محرم؟ وانا محرم. ناوي العمره. بالعربية ولا ايه؟ بالعربي ذبح دهس حمامة. بس بالعربية. أو خارج الحرم ولا داخل؟ هذا خارج الحرم لكن هو محرم. أنا إيه هذا. والله هذه قول الصحابة بأن فيها شات. حمامة قالوا لا شيء. حتى يمكن مش متعمد يعني. ولو كان أنت متعمد. وأنت متعمد؟ غير متعمد لكن عليك شات فيها. هذا شات؟ إيه هاي ذبيحة. الشيء بكام دلوقتي؟ الشيء خروف بكام دلوقتي؟ ما ادري 400 ريال 300 ريال 500 ريال 500 ريال. تعطيها البنك هذا الرقم بتاعه شبه البنك وردها البنك. تعطي المبلغ للبنك. وردها البنك بس وردها البنك خلاص. اهم الاعمال يوم العاشر بالترتيب بس عربي. خلوكم معي يا اخوان خلوكم معي عليكم الله. سريع سريع سريع. اهم الاعمال يوم العاشر. أهم الأعمال بالترتيب. الترتيب يوم العاشر. أولا رمي جمرة العقبة. ضحى يوم العيد هذا أفضل ويجوز بعد منتصف الليل ليلة العيد. هذا واحد على الترتيب. الرسول بدأ بجمرة العقبة. ثانيا يذبح هدية. الهدي إذا كان متمتع وقارن. ثالثا يحلق رأسه أو يقصر. والحلق أفضل. الحلق أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين مرة وللمقصرين دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة. قال اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين. قال في الثالثة والمقصرين. الرابع أن يطوف بالبيت قبل التحلل ولا يتحلل بعد الذبح ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتع أو كان قارن أو مفرد ولم يسعى مع طواف القدوم. أما وهذه الأمور الأربعة السنة ترتيبها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يرمي ثم يذبح ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف البيت ويسعى بين الصفا والمروة. ما يتحلل تحلل الأول لحظة لا تستعجل ولا تستعجل. يتحلل تحلل الأول قبل الطواف. نعم. إلا هذه الأمور الأربعة قلت لكم السنة ترتيبها. نعم. لكن لو قدم بعضها على بعض جاز لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف للناس في منى استفتونا فجاء إنسان وقال يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. قال حلقت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. قال طفت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. قال الراوي فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. أما التحلل فتحلل أصغر وتحلل أكبر. التحلل الأصغر يحصل بفعل اثنين من ثلاثة. إذا رميت جمرة العقبة وحلقت رأسك أو قصرت جاز لك أنت تحلل التحلل الأول. أيوة. تلبس ثيابك. نعم. تمس الطيب. نعم. تكلم أظفارك مثلا، هذا اسمه التحلل الأول، لكن ما تقرب النساء. نعم نعم. أما التحلل الثاني فيحصل مع رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير في الطواف والسعي. الطواف بيكون بالملابس؟ لا، طواف الملابس العادية. إذا ملابس العادية. إلى شوف في التفصيل. أه. إن كانك رميتها وحلقتها. أيوة. جاز لك لبس الثياب. نعم. العادية. أيوة. وتطوف وتسعى بثيابك. نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رمى جمرة العقبة وذبح الهدي وحلق عليه الصلاة والسلام لبس ثيابه وتطيب ونزل إلى مكة وطاف عليه الصلاة والسلام بالبيت. فدل ذلك على أن إذا رمى الإنسان حلق جاز له أن يطوف بثيابه العادية ويخلع الإحرام. يخلع ثياب الإحرام. شكرا. يوم العيد بلده يوم 10 يوم 10 يوم 10 في هدايا ويتوسع بالهدايا ويتوسع بعض الحجاج. اسمعوا مني، بعض الحجاج يتوسع بالهدايا، يشتري مقاضي مشاري من مكة ويوزعها على أقاربه وجيرانه وأصحابه ويقلل تقل النفقة معه، وهذا خطأ. المفروض أن الإنسان يكمل حجه، فإن بقي شيء جعله في الهدايا وذا الهدايا ما يبشر. ايه اهم شيء تكمل حج. طب الغير الرحل اللي اسمه ده الواحد يسيله قبل حاجه، نرى بعض الناس يوم العاشر بعد صلاه العيد. ايش الاول؟ صلاه العيد. ايش في صلاه العيد الحج؟ الاربعه التي قلت يوم العاشر. آه. كلهم بعد صلاه العيد. رمي جمره العقبه بعد طلوع الشمس. نعم. لكن صلاه العيد اين صلاه العيد؟ نعم. لا، رمي الجمره يجوز ولو اخر الليل. توضيح السؤال يا مولانا الشيخ، عصر العيد في الحج؟ لا، الحجاج ليس عليهم صلاة عيد، صلوا الصبح بس. لكن لو جئت من الحرم وهم يصلون العيد صلوا معه، واللي يجي للحرم والإمام إمام الحرم يصلي لصلاة العيد يصلي معه. لكن ما ي... ما ي... ما يعني ما يشرع في حق الحجاج صلاة عيد، ما نصلي هناك صلاة عيد. الشيخ نرى بعض الناس عيد، لكن لو جئت للحرم وهم يصلون العيد صلي معهم. نعم. نرى بعض الناس في هدوم الإحرام يحلونها زراير ويزرروها في الإحرام. هذا ما ينبغي. استعملت دبابيس؟ لا، لا يعملوا زراير. يعني هو السنة ألا يعمل شيء أبدا حتى دبابيس. هذا الأفضل والأولى. لكن لو احتاج أن يربط مشبك دبوس واحد أو شيء ممكن، وإلا يلف روحها هكذا والحمد لله. الحزام لا في مانع، حزام ولا يعتبر مخيط، لأن المخيط المراد به اللي فصل على هيئة العضو على هيئة البدن، هذا اسمه مخيط. أما ما لم يكن كذلك فلا. وجدنا بعض من الناس يعملون زراير. لا، هذا ما ينبغي بحاجة. ينبهون الى هذا ما ينبغي. وضع ازارير للاحرام لا، لانه يشبه المخيط. اذا وضعت الازارير اشبه المخيط فلا ينبغي للمحرم ان يفعل هذا. يا استاذ. نعم. نبني ياباني هذا الحجر من يمن، ركن اليماني. ركن اليماني هذا حجر ركن اليماني من حجر اليمن. وصل الكعبة. يسأل الأخ عن ليش سمي الركن بالركن اليماني. الركن اليماني لأنه جهة اليمن. لأنه جهة اليمن. كذا. كما يقال الشامي لأنه جهة الشام. العراقي لأنه جهة العراق. هذا لبيان الأركان فقط. وإذا ما هم معناه الحجر جاي من اليمن لا. لكن جهة اليمن لأنه يقع في الناحية الجنوبية الغربية من اتجاه اليمن فسمي اليمن من هذه الناحية فقط. لا بيوم التروية لماذا سمي بالتروية؟ سمي يوم التروية بيوم التروية لأن الحجاج كانوا في الزمان الماضي يستعدون لنقل الماء معهم على الإبل يروون في الكرب. عرف القرب جمع كربة وهي جلود الضان أو المعز تذبح وتصلح تخرج وبعدين يعبى بها الماء والبعض يعبي في صفائح والبعض يعبي في قلال. المهم إن كان الناس يروون الماء معه فسمي يوم التروية. ما كان فيه ماء مثل الآن في المشاعر. الآن الدولة السعودية وفقها الله وأعانها وقواها وفرت ولله الحمد للحجاج المياه في كل مكان يعني في منى في مزدلفة في عرفات هناك صنابير الماء هناك موجودة فك البزبوز وخلنا الحمد لله نعم نعم تامة على نعمة من الله جل وعلا حيث هيئ هذه الأسباب وهذه الأمور حتى ارتاح الحجاج ولله الحمد. كان الناس يعني يتعبون في نقل الماء.